بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كلام سيد المرتضى قدس سره، وهو قال: يشترط في صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة مكان المصلي، يعني مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا، سواء كان مكان من مكان المساجد السبعة، محل الكفين ومحل الركبتين ومحل جميع أجزاء السبعة، لابد أن يكون مكانه طاهرا، أو غير مساجد السبعة، إنسان حين الجلوس والرجل الإنسان يقع في الأرض ولباسه أيضا يقع في الفراش، لابد أن يكون كل موضع من المكان كي يصل إليه بدن الإنسان أو لباس الإنسان لابد أن يكون طاهرا، سواء كان من موضع الصلاة مساجد السبعة أو غير مساجد السبعة. حين الجلوس بل لابد أن يكون حتى مكان الرجل أيضا كي يقع الرجل في الأرض لابد أن يكون طاهرا. هذا مدعى للسيد مرتضى قدس سره، واستدل بروايات كثيرة، كبعض هذه الروايات موثقة من حيث السند، وبعض الروايات كان بل روايات صحيحة. نقلت لكم بالأمس أربعة روايات مضافا إلى رواية النبوي كي وصل إلينا من طريق أهل السنة والجماعة أيضا، كي يجب لابد أن تكون مكان الصلاة طاهرا، إذا كان نجسا لا تصح الصلاة، يجب إزالة الصلاة عن مكان الصلاة لا من موضع الصلاة. هذا هو قول سيد مرتضى، لكن رواية أخيرة رواية نبوية بل قال بل أن النبي نهى عن الصلاة في المزدرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاتن الإبل، ست أمورات، وفوق زهر بيت الله، فوق البيت تروح يصلي بالمكة، فوق البيت لا تروح، لا تصلي، منهي صلاة فوق زهر البيت الله. لكن هناك صلاة الأجزاء أربعة من الأجزاء باقي خارجا عن محل البحث، تدل بأن الصلاة لا يجوز هنا إذا في هذا الموارع صلاة. أول مزرعة محل يذبح الحيوانات، والثاني مزبلة محل الزبالة كي يطرح هناك، والثالث مقبرة بل مقبرة خارج مقاعد الطريق طاهر، وفي الحمام أربعة. هناك في الموضوع هذه الروايات أخذ أربعة من الأشياء، مزبلة بل مجزرة والحمام، في هذه الموارد الثلاثة بل نهي الصلاة عن هذه. لماذا؟ والنهي عن هذه الموارد الثلاثة والأربعة ليس النهي إلا النجاسة، لأن المزبلة نجس، صلاة في مكان لا يجوز سبب سوغ، لا يجوز لأنه يصدق عليه عنوانا نجاسة. وهكذا مزبلة أيضا يصدق، مزدرة أيضا، وهكذا حمام، ليس شخص الجنوب يدخل في الحمام، شخص بل هناك أيضا محل للنجاسة. فنهي من هذه الأمور الأربعة، نهي عن الصلاة في المجزرة، نهي عن الصلاة في المزبلة، ونهي عن الصلاة في الحمام، هذه الأربعة ليست إلا لنجاسة هذه الأشياء. إن كأنه قال لا تصلي في مكان نجس. لكن هذا الاستدلالات مال الشيخ مال سيد المرتضى، فلابد أن يكون إنسان يصلي في مكان لابد أن يكون هذا المكان طاهرا، فإذا كان نجسا يجب إزالة النجاسة. هذا استدلالات مال سيد المرتضى، لكن جميع هذه الاستدلالات مخدوشة، تمسك بهذه الروايات خصوصا رواية الأخيرة لا يجوز التمسك بهذه الرواية. أما هذا الرواية النبوي كي وصل إلينا حتى من طريق أهل السنة والجماعة أيضا، كي إنبال النبي نهى عن الصلاة في هذه الأمور، أول هذه الأمور لم تتعلق بالنجاسة، ما قال لا يجوز الصلاة في في النجس. قال لا يجوز الصلاة في المجزرة، لا تجوز الصلاة، لا تصلي في المجزرة، لا تجوز أم ليس، لا تصلي في المجزرة، لا تصلي في المزبلة، لا تصلي في الحمام. عنوان الموضوع أي عنوان؟ فالنجاسة أخذ في الموضوع؟ لم يأخذ. فعنوان النهي، عنوان موضوع النهي هو الحمام أو المزبلة، هذا هو عنوان الأولي. أما النجاسة هو عنوان ثانوي، لم يتعلق متعلق النهي ليس النجس، ليس النجاسة، متعلق النهي هي الحمام. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في الحمام. عنوان الحمام غير عنوان النجاسة. هل الحمام ملازم مع النجاسة؟ لا. فرق بين الحمام والنجاسة. إذا قال الشارع لا تصلي على الحمام النجس صح الاستدلال، أما الشارع قال لا تصلي في الحمام. بين الحمام وبين النجاسة عموم وخصوص من وجه، تارة يجتمع أحدهما مع الآخر، تارة يفترق، مرة تارة يكون الصلاة موجود صلاة في النجس لكن لا يكون في الحمام. إنسان يصلي في محل النجس لكن ليس في الحمام. تارة يكون الصلاة في الحمام ولا يكون نجسا. إنسان يمكن يصلي في نفس الحمام مكان خاص يصلي هناك، وهناك يمكن أن يكون طاهرا، وإذا كان نجسا مقدار من الماء يسب عليه ويصلي، يكون الحمام يصلي في الحمام لكن يكون موضع يصلي في الحمام هذا الموضع طاهر. خب بس هناك حمام وليس بنجس، أما تارة بل نجس وحمام، فيفترقان. فس ليس الملازمة بين الحمام وبين النجاسة، نهي تعلقك لا تسلف الحمام، فس علت ليس هي النجاسة، علت نفس الحمام. صلاة في الحمام غير مناسب إنسان لا بد. والسر هو بله، والدليل على ذلك صلاة في الحمام إذا كانت طاهرا لماذا نهى الشارع عن هذا الصلاة؟ لأن الصلاة لابد أن تقع في مكان له شرافة وعزة، لأن النفس الصلاة بل للصلاة شرافة وللصلاة عظمة، صلاة ذات عظمة وذات شرف ليس أعز من الصلاة في العالم. الصلاة معراج، معراج، معراج ما فوق. الصلاة معراج المؤمن. الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها، هذا بل معراج المؤمن. الصلاة بل عمود شغى، عمود الدين. ما هذه فس ما الصلاة ذو شرافة وذو فضيلة، لابد أن تسأل إنسان هذا الصلاة تقع في مكان كذو أيضا له شرافة ليس له خصاصة. أما مزبلة وهكذا مذبحة وكذا حمام، هذا مكان زخصة، مكان بل قذارة، لابد الصلاة في مكان نسلك ليس هناك قذارة بمعنى اللغوي لا بمعنى النجاسة، بل لابد في مكان أعلى منها. فس بناء على هذا فس نهي عن الصلاة في الحمام ليس نهيا تحريميا، فالنهي نهي كراهتي، فس مكروه. فس يجوز الصلاة في الحمام مع الكراه. فس نهيك لا تصلي في الحمام، لا تصلي في المجزرة، لا تصلي في المزبلة، فس نهي يحمل على الكراهة. هذا الصلاة في هذه المواضع لذا في الفقه كتب في رسالة العملية أن الصلاة في هذه المواضع مكروه، لأن الصلاة ذو شرافة لابد أن تقع هذا الشيء ذو شرافة في مكان ليس له خصاصة وذلة، هذا مكان مناسب مع الصلاة. فس بناء على هذا ليس النهي عن الصلاة نهيا حرمتيا، ليس الصلاة في الحمام حراما لأنه ليس بنجس، بل فس لابد أن يكون يحمل النهي على الكراهة. فس كل مكروه كل مكروه جائز خب اما سيد مرتضى استفاده يعني ممنوع صلاة في مكان صلاة ليس في مكان النجس في هذا المكان ليس في هذه الأمكنة ملازم مع النجاسة فهذه الأمكنة أيها السيد مرتضى صلاة في هذه الأمكنة جائز لكن بل مكروه كل مكروه جائز فليس هذا الرواية النبوي لا يكون دليلا بأن لابد أن يكون مكان الصلاة طاهرا وإلا تكون الصلاة باطلة لا وإن إنسان إذا صلى في الحمام لا يكون باطلا صحيحة لكن ثوابه قليلا هذا بقي روايات موثقة موثقة ابن بكير تدل على أن استدل في المتدى أن الصلاة في الحمام صلاة في بله مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا في مكان إذا كان محل الصلاة نجسا ولو نجاسة كان جافا صلاة باطل توسك بموثقة ابن أبي عمير لكن هذه الموثقة معارض بالمثل استدلال بهذه الموثقة أيضا غير صحيح ما قال موثقة قال موثقة ابن عمير بل قال سألت أبا عبد الله ابن بكير موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عن شاذقونه فراشا كي ينام إنسان فيه بل فراشا كي إنسان ينوم عليه يصيبها الاحتلام أيسلى عليها فقال لا تصل لا يجوز الصلاة في شاذقونه لماذا؟ لأنه مصاب بالمني فس لابد مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا فالشاذقون إذا كان متنجسا بالمني لا إمام قال لا فس هذا دليل حق مع سيد مرتضى لا هذا معارض بصحيحة أخرى برواية أخرى كي استفاد يجوز الصلاة في شاذقون وين معارض هذه الرواية موثقة ابن بكير بل كاستدل بأنه لابد أن تكون مكان الصلاة طاهرا وإن كان النجاسة من نجاسة جافة بل صلاة باطلة لابد من إزالة النجاسة من هذا المكان هذا الرواية معارض برواية بصحيحة زرارة زرارة رواية صحيحة الآن اسمع رواية زرارة بله موثقة ابن بكير بله هذا معارض بصحيحة زرارة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام روى زرارة عن أبي جعفر إمام باقر عن أبي جعفر عليه السلام قال زرارة سألته أبي جعفر سألته عن شاذقونه عن شاذقونه يكون عليها الجنابة فراشا كإنسان دائما خصوصا في حال التجرد كفراش كنوم في الفراش شاذقونة قلت صنع في اليمن بل إذا نام الشاذقونة أو غير شاذقونة يحتلم إذا احتلم في هذا الفراش هو صار نجسا بعد أنه صار يابسا عن شاذقونة سألت عن صحيحة زرارة سألت عن أبي جعفر عليه السلام قال بل زرارة سألته عن شاذقونة يكون عليها الجنابة أيسلي عليها في المحمل أو غير المحمل إذا كان هنا هل يجوز الصلاة على شاذقونة قال الإمام لا بأس بالصلاة عليها لا بأس معنى لا بأس شوغا إن يجوز الصلاة على شاذقونة وإن كان شاذقونة متنجسا بالمني نجسا خب فس موثقة ابن بكير موثقة ابن بكير يقول يسلي على فقال لا تسلي هذا الرواية بل يقول يسلي لا بأس وقع التعارض بين صحيحة زرارة وبين موثقة ابن بكير موثقة ابن بكير تدل على عدم جواز الصلاة في شاذقونة صحيحة زرارة تدل على جواز الصلاة على شاذقونة كليهما من حيث السند صدر عن المعصوم كيف رواية صحيحة لم يسول رواية صحيحة من حيث السند لا غبار عليه وهكذا رواية ابن بكير موثقة من حيث السند لا يسول فوقع التعارض بينهما فإذا وقعت ترجع إلى باب التعارض إذا وقع التعارض بينهما، فإن أمكن الجمع بين المتعارضين لا تصل النوبة إلى التساقط. في علم الأصول إذا وقع التعارض فإن كان أحدهما مرجحا للآخر فيأخذ بالمرجح، وإن لم تكن لأحدهما ترجيحا على الآخر فإن أمكن الجمع بطريق أخرى فلا بد من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. إذا لم يكن هناك مرجح لأحدهما، بل خذ مرجحات، قال في باب التعارض خذ بأشهرهما وخذ بأعدلهما وخذ كذا وكذا وكذا، بعد فإذا تتخير يرجع إنسان إلى التخيير أو يرجع إلى التساقط، بل لكن هنا يمكن الجمع بين الروايتين. فس موثقة يقول لا يجوز سلاب في شاذونه، وإن كان الملوث بالمني وإن كان المني جافا لا يجوز. بل أما الرواية صحيحة صحيحة الزهري يقول يجوز، فالجمع بينهما كيف يجمع؟ قيل هكذا جمع. فس بناء على نحو التعارض لا يمكن رفع اليد من أحدهما ترجيح بلا مرجح، ليس لأحدهما ترجيح على الآخر ترجيح بلا مرجح، والجمع إذا أمكن لا تصل إلى الطرح، فالجمع ممكن. نحمل بل موثقة ابن بكير على الكراهة، نحمل على الكراهة. فاسحق مع زرارة، زرارة يقول الصلاة في مكان ملوث بالنجاسة يجوز الصلاة في هذا المكان، فقط موضع السجود لابد أن يكون طاهرا، موضع باقي أجزاء لا يجوز. هذا الصلاة في مكان نجس، في فراش نجس بالبول أو متنجس بالمني، إذا كان المني والبول جافا فراش صار جافا يجوز الصلاة فيه، لا إشكال. خب موثق يقول لا تصلي، لا تصلي مكروه، يعني معنوه. فالنتيجة يصير حق مع الزرارة يجوز الصلاة في مكان النجس يجوز، ومع الكراهة كل مكروه جائز. هذا الجمع الأول. فلا منافات بين فلا موثق ابن بكير وبين صحيحة الزرارة، الصلاة في مكان النجس جاف الصلاة يجوز مقتضى روايته، بل صحيحة الزرارة لكن مع الكراهة. هذا الجمع الأول يجمع. جمع الثاني كجمع بل صاحب المستمسك، هو قال لا يمكن حمل على الكراهة، كليهما نحمل على النهي ظاهر في الحرمة في البطلان، بل لكن هناك يمكن طريق آخر، جمع آخر، لأن هناك روايات كثيرة جدا صريحة بأن الصلاة في مكان النجس جائز إذا كان النجس جافا، لا يختص بصحيحة الزرارة، روايات أخرى موجودة صلاة صحيح. فس بناء على هذا الموثق ابن بكير يقول لا تصلي في الشاذونة في مكان النجس، إذا كان فرش نجسا في فراش النجس لا يجوز. يمكن أن يحمل هذا الدليل يدل على المنع الصلاة في شاذونة، يحمل في موضع السجود، في موضع السجود فقط، لأن الإجماع قام فقط إجماع بل قائم بأن موضع السجود لا بد أن يكون طاهرا، موضع السجود يقع ذلك. إجماع الفقهاء صحيح اللي يقولون صحيح اللي إجماع قام على بل صحة الصلاة إذا كان بل بطلان الصلاة إذا كان موضع السجود نجسا، بل هناك فقط. بل موثقة ابن بكير يحمل لا يجوز الصلاة، هذا الموثقة سأل عن موضع يكون بل في البيت بل بل فراس الذي بل صادقونه يثيب الاحتلام أن يسلي عليها، فقال لا، إمام قال لا يجوز الصلاة في صادقونه بشرط كأن يكون صادقونه موضع السجود من صادقونه كان نجسا، هذا يحمل على موضع السجود. اذا كان انسان يسجد في حين السجود وقع جبهته على شاذقونه، كموضع شاذقونه كي وقع الجبهة عليه، هذا الموضع يكون نجسا، يجي صلاة باطل يحمل على هذا. اما باقي مكان الصلاة لا يشترط بالطهارة، باقي مكان الصلاة مواضع اعضاء سبعة او مواضع الغير، موقع القعود، موقع الجلوس ورجلين، اذا وقع على الارض لا يحتاج الى طهارة المكان. هذا جمع ثاني. اما هناك جمع اخر قال لا، يمكن يحمل على شيء اخر، صحيحة على معنى وهذا على معنى الاخر. بله هناك جمع آخر، بعض جمع أهل هذا بالي بس هذا موثقة ابن بكير. ومع ذلك هناك رواية أخرى أيضا يؤيد صحيحة ابن بكير، رواية الشيخ قال لا بأس برواية بالي، لا بأس قبل أبي عبد الله أسلي على الشاذقون وقد أصابها الجنابة، قال لا بأس. هذا رواية أخرى أيضا يؤيد قول الزرارة. بس بناء على هذا، إما نحمل رواية الزرارة رواية ابن بكير، إما يحمل على مورد السجود فقط. هناك لابد أن يكون طاهرا بقرينة أن الإجماع قام، هنا لابد أن يكون هذا الموضع طاهرا. أما رواية الزرارة بل صحيحة الزرارة قال بجواز الصلاة في مكان النجس غير موضع في السجود، بس هو الرواية بل تدل على طهارة موضع السجود، لا بد أن يكون طاهرا. أما رواية صحيحة بل زرارة تدل بأنه لا يجب الطهارة، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، سواء كان جاف يجوز إذا كان جافا. فس أحدهما يحمل على موضع خاص والآخر يحمله على باقل، فس أحدهما تدله لا بد يكون موضع السجود طاهرا، إلا كان نجسا لا يجوز. هذا لسان موثقة ابن بكير. أما رواية الزرارة يقول يجوز، ورواية الشيخ أيضا تدل على الجواز، غير ما مواضع السجود إذا كان نجسا لا إشكال فيه. فس هذا أو يحمل هو على الكراهة وهذا يحمل على الجواز، يجوز لكن مع الكراهة. هذا رواية. لكن بقي هناك روايات أخرى كثيرة، رواية ثالثة وأيضا حكم هذا معارض. هناك رواية آخر حكم بن بلي أخبار منها صحيحة الزرارة وحديد نفس الزرارة، حديد بن الحكيم الأرضي قلنا لأبي عبد الله الفتح يصيبه البول أو يبال عليه سل في ذلك المكان، فقال إن كانت تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، يعني فلا بأس به إلا أن يتخذ مبالا، إذا كان جافا يجوز. أما هناك في رواية شخص لا بأس، ورواية دقار تدل قال قلت لأبي عبد الله أسل على شاذقونه وقد أصابه الجناب فقال لا بأس. هذا قال لا بأس وقال لا يجوز، أيضا عين هذا الكلام، يحمل هو على الكراهة وهذا يحمل على الجواز. فسأل نتيجة قول سيد مرتضى نقل هذه الروايات الأربعة، كل هذه الروايات لا تدل على إزالة النجاسة عن مكان الصلاة، بل فقط قول المتفق ليس لسيد مرتضى أي دليل، هذه الروايات كلها معارضة. إذا معارضة ويمكن الجمع بين هذه الروايات، إما على الحمل وعلى الكراهة، وإما يحمل روايات المانعة على موضع السجود فقط، هذه يحمل. فس بناء على هذا القول باطل، فبقي هناك قول ثالث كلا بد من طهارة موضع السجود في الصلاة إذا كان النجس جافا، في موضع السجود لا بد أن يكون طاهرا. أما باقي المواضع، مواضع أجزاء السبعة كما قول حلبي، أو مواضع جميع مكان الصلاة كما هو قول بل لسيد مرتضى، هذا القولان كليهما باطلان. فقد بقي قول المشهور، قول المشهور إن شاء الله بكرة ننقل عليكم روايتان. قول المشهور هو أيضا صحيح، هم أيضا استدلوا بالرواية، بس قول سيد مرتضى وقول الحلبي كليهما غير صحيح. بس لم يبقى هناك إلا طهارة موضع السجود فقط.